بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار هو البحث في الطرق، يعني مجرد البحث هو الاعتبار، والمتابعات تكون هذه في طرق الحديث الواحد، يقال مثلا حديث يرويه عبد الله بن عمر ويرويه عن عبد الله بن عمر نافع وسالم، فحينئذ يقال سالم تابع نافع، سالم تابع نافعا، أو العكس. هذه المتابعات. ويرويه عن نافع مثلا مالك، ويرويه عن سالم الزهري، فتكون في متابعة هنا. وأما الشواهد فإن الشواهد تكون في الأحاديث المختلفة، فحديث يرويه عبد الله بن عمر ويشاركه في الرواية أبو هريرة، فيقال أبو هريرة حديث أبي هريرة شاهد لحديث عبد الله بن عمر، هذا هو المشهور، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح. فالمتابعات تكون في الأساليب والطرق، والشواهد تكون في الأحاديث والمتون. والمؤلف رحمه الله هنا مثل بمثال، قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا. الآن إذا بحثنا في الحديث وفتشنا في الطرق، هذا البحث وهذا التفتيش يسمى اعتبارا عند المحدثين، هذا الاعتبار. ويقولون فلان إذا كان ضعيفا يقولون يصلح للاعتبار، يعني ينفعك في البحث، هذا الراوي حديث ينفعك، ربما يقوي حديثا آخر. يقول: فإن رواه غير حماد عن أيوب، أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه متابعات. هذا الكلام صحيح إلا قوله غير أبي هريرة، لأنه إذا رواه غير أبي هريرة يسمى شاهدا. لذلك هنا يقول: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. يعني إذا هذا الحديث ليس له إلا طريق واحد وليس له شواهد في الأحاديث الأخرى فيسمى فرد، يسمى هذا الحديث فردا. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ما معنى الشواهد والمتابعات في الكتب؟ هذا معروف في التأليف في كتب الحديث. يقول مثلا: باب بيع العينة مثلا، يذكر في هذا الباب 10 أحاديث كلها تدل على التحريم، على تحريم هذا البيع مثلا. هذا على سبيل المثال. الحديث الأول يكون صحيحا، الثاني يكون صحيحا، ثم من الثالث إلى العاشر كلها ضعيفة. هذا الضعف لا يضر، لأنه من باب الشواهد والمتابعات، هذا المعنى. لماذا لا يضر؟ لأن المسألة أصلا ثابتة بالحديث الأول والثاني، فهذه الأحاديث الباقية لا يضرك ضعفها. والحديث الأول والثاني هو الذي يسمى بالأصول، الأصول، والباقي متابعات واستئناسات وشواهد، فلا تضرك. أيضا هناك يعني تأتي أحيانا مسألة فيها حديث واحد ضعيف، لكن المسألة مقررة عند العلماء، شهد لها القرآن وشهدت لها أصول الشريعة، فضعف هذا الحديث ما يضرك. تذكره وتبوب عليه لا بأس. وهذه طريقة المحدثين البخاري ومسلم والترمذي أبي داود، تقريبا المحدثون كلهم على هذا، يذكرون في الباب الحديث الصحيح، وأحيانا يذكرون أحاديث معلقة بأسانيد ضعيفة، أحيانا يذكرون أحاديث ضعيفة. لماذا؟ هذه كالشواهد المتابعات. أحيانا يذكرون أحاديث لرواة ليسوا على شرطهم، وهذا معنى قولهم أخرج له مسلم في المتابعات، يعني أنه لم يعتمد عليه وإنما أخرج له في الأحاديث التي تكون تالية في الأصول. هذا معنى أخرج له مسلم في المتابعات. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد مشى على طريقة المحدثين، يذكر الباب، يذكر آية، يذكر حديثا صحيحا، ثم ربما ذكر بعض الأحاديث الضعيفة أو الآثار. هذا ليس بمعيب، هذا طريقة أهل العلم في التأليف. وهذه الأحاديث الضعيفة التي ذكرها وإنما ذكر من باب الاستئناس وليس من باب الاعتضاد والاعتماد، اعتماده واعتضاده على النصوص الأولى، وهذه تذكر استئناسا في المتابعات والشواهد، فينتبه لهذه الطريقة. فلا يأتي أحد، سبحان الله، بعض طلاب العلم هذا العصر أخرجوا كتابا سموه ضعيف كتاب التوحيد، وهذا تأليف غير مرضي، هذا طريقة ما هي صحيحة. غفر الله لهذا الأخ، لو أنه صرف هذا الوقت الذي بذله في تأليف هذا البحث، لو صرفه في تأليف آخر أنفع للمسلمين. كتاب التوحيد كتاب نفع الله به الملايين من المسلمين، هذا الكتاب طبع أكثر من 1000 طبعة، هذا قيل قديما، فكيف الآن؟ فما ينبغي أن نؤلف عليه توريث كهذه، ضعيف كتاب التوحيد، لأن الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد لم يعتمد عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأصبح تأليفه كهذا لا فائدة فيه، اللهم أنه يشكك فقط في الكتاب. وربما استفاد منه من أعداء التوحيد، أعداء السنة، هم الذين ينتفعون بهذا الكتاب. لذلك هذه الطريقة ليست مرضية، أنكرها بعض أهل العلم وغضبوا من هذا الأخ الذي ألف هذا التأليف. لا حول ولا قوة إلا بالله، لو شرح كتاب التوحيد لكان أفود، أليس كذلك؟ لو شرح كتاب التوحيد لكان أفود، لو خرجه تخريجا علميا لكان أفود. أما يعني يشكك في الكتاب، والرجل يعني مجتهد، غفر الله له، ولكن كما قال عبد الله بن مسعود، كم من مريد للخير لا يصيبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. يصلح الاعتبار يعني اكتب حديثه ينفعك في البحث، ينفعك أن تكتب، أن تجعله في المتابعات، أن تجعله في الشواهد، أن تقوي به غيره، أن يتقوى بغيره إلى آخره. وأما بعض الرواة ما يصلح أن يعتبر به، يعني تالف ضعيف جدا ما ينفع، ما ينفع لا في الشواهد ولا في المتابعات ولا في أي شيء، والله المستعان. الشيخ أحمد شاكر طبعا بحث بحثا طويلا في هذا الباب بأهميته، وأظن أن بحث الشيخ أحمد يعني يكون واضحا عندكم إذا قرأتموه من خلال ما بيناه وشرحناه. لكن هنا في نقطة في المتابعة، يقسم أهل المصطلح المتابعة إلى تامة وقاصرة، تامة متابعة، تامة متابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يشترك الراويان في الرواية عن الشيخ، هذه التامة، يعني يلتقي الراويان في الشيخ نفسه المباشر لهما. القاصرة أن يلتقي الراويان ليس في شيخيهما، في شيخ شيخيهما فصاعدا. بالمثال يتضح المقال، هذا حديث مثلا يرويه الزهري عن سالم عن أبيه، ويرويه عن الزهري مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، ويرويه عن مالك بن أنس الشافعي تلميذه، ويرويه عن سفيان أحمد تلميذه. طيب الآن عندنا متابعات، هنا في متابعات معنا، مالك بن أنس وسفيان بن عيينة يرويان الحديث عن سالم عن الزهري، هذه متابعة تامة، هذه متابعة تامة. طيب عندنا الشافعي يرويه عن مالك عن الزهري، أحمد يرويه عن سفيان عن الزهري، هنا في متابعة بين الشافعي وأحمد، متابعة قاصرة لأنها ليست في الشيخ وإنما هي في شيخ الشيخ، هذه متابعة قاصرة. وهكذا. طيب عندنا حديث يرويه منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، ويرويه عن إبراهيم أيضا الأعمش، منصور والأعمش يرويان الحديث عن إبراهيم، يرويه عن منصور شعبة، ويرويه عن الأعمش سفيان الثوري، يرويه عن شعبة غندر محمد بن جعفر، ويرويه عن سفيان وكيع بن الجراح. واضح السلسلة الآن؟ طيب هنا عندنا متابعة تامة بين من ومن؟ الأعمش ومنصور، اشتركا في من؟ في الشيخ إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي، في متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، في متابعة قاصرة بين شعبة وسفيان، بين شعبة وسفيان، لأن سفيان يرويه عن الأعمش عن إبراهيم، وشعبة يرويه عن منصور عن إبراهيم، إذن في هنا متابعة قاصرة لأنهما اشتركا في شيخ الشيخ. طيب أيضا في متابعة قاصرة موجودة بين من ومن؟ بين غندر ووكيع، بين محمد بن جعفر البصري ووكيع بن جراح الكوفي، وهو من طبقة واحدة. كيف المتابعة؟ اشترك في إبراهيم، في شيخ شيخ الشيخ، في إبراهيم اشترك، فهذه متابعة قاصرة. إذن هذا هو الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، والمتابعة الفائدة منها تقوية الحديث، الحديث إذا صار له متابعات وطرق يتقوى لا شك يتقوى. طيب نكتفي بهذا، وهنا سؤال كان قد طرح في الدرس الماضي في مسألة، نحن ذكرنا وقررنا في الدرس السابق بأن الأولين كلامهم كالميزان، وهذا لا شك فيه، ما أحد أحد في خالف هذا، أن كلام الأولين ما مثلهم سواء في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في السنة عن العقيدة، ما مثل كلامهم وتقعيدهم وأصولهم رحمهم الله. وقلنا إن من الأغلاط التي تقع عند كثير من الباحثين بل من المحدثين المتأخرين أنهم لا يرفعون رأسا لكلام الأولين، ولا سيما في تعليل في الحديث في التعليل، وأيضا يأخذون بأقوالهم في الجرح والتعديل ويتركون أقوالهم في التعليل، وهذا ليس بجيد. فبناء على هذا الكلام الذي قلته وقررته، وليس هو كلامي، هذا كلام أهل العلم كما سيأتيك، سوف نضرب مثالا على هذا الكلام، هذا كلام العلماء ليس بكلامي أنا، من أنا؟ هذا كلام العلماء المتمرسين المتبحرين من أهل الاستقراء والنظر كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وهؤلاء. يقول هنا السائل بناء على الكلام المتقدم: رأي الشيخ الألباني في تحسين الحديث الصدوق هل هو مخالف لهذه القاعدة أنه يجب علينا أخذ بجرح القدماء وتعديلهم وحكم عن الحديث إلى آخر السؤال؟ يعني الأخ هنا كأنه ولشيء في ذهني ظن أن هذا الكلام يشابه كلام بعض المغرضين اليوم الذين يريدون إسقاط الشيخ الألباني أو غيره من أهل السنة. لا يا أخي، هذا الكلام ليس ككلام هؤلاء، وإن شابه كلامهم في بعض النواحي، وهؤلاء الذين يتكلمون كالمليباري وغيره يعني كلامه ليس كله باطلا ومردودا، عندهم جوانب يتكئون فيها على كلام الأولين، ولكن طبعا كما قيل لهوى النفوس سريرة لا تعلم. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نتكلم بالهوى أو أن يكون في قلوبنا غل للذين آمنوا، أن يكون في قلوبنا غل لأهل العلم، نعوذ بالله من ذلك. ونحن نبرأ إلى الله من هذا، ونجل العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، نجلهم ونحترمهم. لكن يا أخي، كما قال عبد الله بن مبارك: إذا ذكر العلم لم يذكر الأسماء أو الشيوخ. يعني عند تقرير القواعد وعند تقرير العلم لا تقول فلان وفلان. أنا ليس في ذهني وأنا أتكلم هذا الكلام، ليس في ذهني لا الشيخ الألباني ولا غيره، أنا أتكلم كلاما عاما مجملا، أتكلم عن غلط موجود ونراه في الكتب. يا إخواننا، نحن نقرأ في الكتب ونرى هذه الأغلاط ونرى هذه الأوهام وننبه عليها، وليس هذا من عندنا. نحن ليس عندنا شيء، نحن لا نقول بضاعتنا مزجاة، ما عندنا بضاعة أصلا إلا معلومات، والله المستعان. ولكن هذا كلام أهل العلم، فاسمع يا أخي مثالا لما أقوله لك حتى تعرف ما الذي يعني أنا أريده في كلامي السابق والذي دائما ننبه عليه. هذا مثال ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. انتبه، هذا الحديث هو مثال لما أقوله وفيه فائدة. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو ممن آتاه الله علما وفهما، عنده فهم وذوق سبحان الله في الحديث وفي سائر العلوم رحمة الله عليه، يقول الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري في كتاب الغسل، وهذا الكتاب تعرفون أنه الحافظ ابن رجب ما أكمله، وحتى النسخة الموجودة ما هي مكتملة، فيها نقص كبير، وهذا الكتاب لو اكتمل لكان عجبا سبحان الله. يقول رحمه الله في هذا الكتاب: وقد ورد حديث يدل على الرخصة، يعني على الرخصة في كون الإنسان ينام إذا كان جنبا أن ينام بدون وضوء، من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هذا انتبه، من رواية أبي إسحاق السبيعي، إمام ثقة ما في شك يليل، وإن كان قد تغير بأخره. عن الأسود بن يزيد النخعي كذلك ثقة تابعي جليل، عن عائشة. أنت إذا نظرت في هذا السند تحكم عليه بالصحة. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال، يعني الترمذي: قد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام، يعني جنبا. قال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي إسحاق الأسود. شوف التعليل كيف، كلام قليل لكنه كالميزان. يعني هو لما يذكر هذا يريد أن يعل أن يعل رواية بإسحاق عن الأسود. ثم قال الترمذي ويرون، ويرون من الذي يرون؟ العوام، العلماء الحفاظ، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. يعني العلماء الحفاظ في ذلك الوقت من مشايخ الترمذي قبل مشايخ الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي يا أخواننا تعرفون يمر معنا في البخاري كثيرا، ثقة جليل حافظ لا شك، لكن ما يغلط، هو معصوم يغلط سبحان الله. ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. يقول الحافظ ابن رجب وقد تقدم حديث الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بخلاف هذا. يعني الأسود، يعني حديث الأسود بن يزيد عن عائشة المعروف أن النبي كان يتوضأ قبل أن ينام، يقول خرجه مسلم. وكذلك رواه حجاج بن أرطاط عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، خرج حديثه الإمام أحمد ولفظه كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء، يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا لاحظ الآن الحديث رواه ثلاثة عن الأسود، أبو إسحاق السبيعي وإبراهيم النخعي وابن الأسود عبد الرحمن. النخع إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود رواياه بخلاف رواية أبي إسحاق السبيعي. انظر للنكتة في المسألة. قال ابن رجب وخرجه بقي بن مخلد من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال سألت عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع إذا أراد أن ينام وهو جنب، قالت يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. وسبحان الله أبو الأسود يروي عن عبد الرحمن، أبو إسحاق، أبو إسحاق يروي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه على خلاف روايته. قال ابن رجب وانتبه لهذا الكلام، وهذا الحديث يعني حديث من غير أن يمس ماء، الحديث الأول الذي أعله الترمذي، قال وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق. إيش تبغى بعد هذا؟ يقول اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني. من القوم بعدهم؟ وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري أنه قال هو خطأ، وعزاه إلى كتاب أبي داود والموجود في كتابه هذا الكلام عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون لا عن سفيان. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ، أحمد بن صالح من طبقة أحمد بن حنبل وهو إمام كبير وجليل، وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ لا يحل أن يروى هذا الحديث، يعني ما يجوز أن يروى هذا الحديث، يعني غلط، يعني أنه خطأ مقطوع به لا تحل روايته من دون بيان علته. انتهى الآن الكلام عن رأي السلف، عن رأي أئمة السلف في ذلك في الحديث هذا. قال ابن رجب وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته. شفت هذا الذي أنا أنبه عليه، نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح. شفت هذا الذي نحن ننبه عليه، هؤلاء يقول يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. أزيد عليه يقول ولا يتفطنون أيضا لكلام الأولين، ما ينتبهون لكلام لتعليل الأولين، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي. هؤلاء الحاكم الطحاوي البيهقي على عين الرأس أئمة كبار محدثون كبار، لكن هل هم كالأولين؟ أبدا مستحيل. ثم اختلفوا في الجمع بينه وبين حديث النخع إلى آخره. انتهى المراد والمقصود، هذا الذي نقوله. حديث معلول. الآن لو نظرت في كلام أحمد شاكر مثلا في سنة الترمذي الشيخ أحمد عفى الله عنه يرد على الترمذي ويصحح الحديث. شفت هذا الذي يعني المشكل. كذلك في بلوغ المرام مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال وهو حديث معلول، والحافظ في هذا يسير على منهج الأئمة الأولين، قال وهو حديث معلول، فإذا بالمحقق عفى الله عنه يقول صحيح ويخالف ويقول ليس كل علة تقبح في الحديث. أرأيت؟ يعني هذا الذي نحن ننبه عليه. شوف الحديث اتفق الحفاظ من السلف على أنه معلول وعلى أنه غلط، بل أفتى ابن أحمد بن صالح المصري الطبري معروف بن الطبري أفتى بأنه ما تحل روايته إلا إذا بينت علته، ومع ذلك يأتي المتأخرون ويصححونه هكذا سلاما سلاما. وكم من حديث فعلوا فيه هكذا. هذا الذي يعني نحن ننبه عليه بغض النظر عن الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر أو الحافظ ابن حجر أو البيهقي. أخي نحن الآن في بحثنا هذا انتقد من انتقد البيهقي والحاكم والطحاوي، رأيت؟ بغض النظر عن فلان وفلان. وإذا ذكر العلم أنا حقيقة أنبه إخواني طلاب العلم، إذا كانت مناقشة علمية لا تذكر الأسماء، لا تقول فلان وفلان وفلان، هذا إحراج يا أخي. ثم كما ذكر عن عبد الله المبارك رحمه الله أنه ذكر مسألة مرة فعورض بأسماء، إن هذا رأي فلان ورأي فلان، رأي الحسن أو رأي ابن سيرين أو كذا، فهو رحمه الله أجاب يعني قال يا هذا إذا ذكر العلم لا تذكر الأسماء، لا يذكر الشيوخ أو العلماء، أو قال كلمة بهذا المعنى. فنرجو أن يكون الكلام اتضح بهذا المثال الذي ذكرته الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا العلم النافع وأن يجعل علمنا علما نافعا في الدنيا والآخرة، وأن لا يجعله وبالا علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.